اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر: نزلت في آخر ما أنزل. وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. حدثنا محمد مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك. حدثني هارون بن عبد الله الحديث الأول. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث فيه أن سعيد بن جبير تابعي الجيش رحل إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لما اختلف اهل الكوفه في الرحله في طلب العلم، وهذا اصل في الرحله في طلب العلم، والعلماء لم يزالوا يرحلون في طلب العلم والحرص على طلب العلم، وذلك لان العلم هو الذي ينير للانسان العمل، ليس هناك عمل صحيح الا بالعلم، فالعلم هو وسيله العمل، والعلم والعمل هو طريق السعاده وطريق النجاه. ولهذا رحل سعد بن جبير إلى ابن عباس الكوفة إلى الكوفة، وما زال العلماء يرحلون في طلب العلم، ولهذا قال العلماء: الرحلة في طلب العلم سنة. الصحابة كذلك رحلوا، قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. رحل في طلب حديث واحد، رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد رحمك الله. اشترى بعيرا خصصه لهذه المهمة، والمسافة شهر كامل في طلب حديث واحد. فلما وصل إليه وسلم عليه قال: حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن تموت أو أن أموت قبل أن أبلغه. هذا يدل على عناية العلماء بالرحلة. نحن الآن الحديث كلها الآن، الأمهات الست كلها عندنا الآن مجموعة أمامنا، والعلماء يرحلون ويتعبون. ولهذا لما ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث وتذكر المشقة والتعب الذي حصل له في جمع الأسانيد، روى الحديث حديث روى عن أنه قال روى الأثر: العلم لا ينال براحة الجسم. ساق هذه الرواية، قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله تذكر المشقة والعناء الذي حصل له من جمع الأسانيد، فأراد أن يبين لطالب العلم أن العلم لا ينال براحة الجسم، لا بد من التعب، وليس هناك عالم من العلماء أو طالب علم حصل العلم براحة الجسم بالسهر والتعب وتضحية بالملذات والشهوات والنوم وسهر الليالي حتى حصلوا العلم. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رحل من الشام، من المدينة إلى الشام، مسافة شهر، واشترى لهذه المهمة بعير خصص لهذه المهمة في طلب حديث واحد. وهذا قول ابن عباس أن هذه الآية لم يسخها شيء، مقصوده من ذلك أن القاتل لا توبة له، وأن آخر ما نزلت. وهذا مشهور عن ابن عباس، وروي عنه أنه لا توبة. والصواب الذي عليه الجماهير، الذي عليه الصحابة ومن بعدهم من العلماء والتابعين، أن القاتل له توبة إذا لم يستحل القاتل، إذا لم يستحل له توبة، وكذلك المشرك، بل كل ذنب لصاحب توبة إذا تاب توبة النصوح قبل الموت بشروطها فله توبة، لعموم قول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية نازلة في التائبين، هذه الآية نزلت في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. وأما قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه تحت المشيئة، دل عليها ليست في التائبين، بخلاف آية الزمر فإن الله عمم وأطلق، فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في التائبين. وعلى ذلك فالقتل داخل في عموم الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه، هذا هو الصواب، لكن بشروط، لكن بشروط بشروط. معلوم أن القاتل عمدا عدوانا يتعلق به ثلاث حقوق، حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء القتيل، فإذا أدى الحقوق الثلاثة صحت التوبة. حق لأولياء القتيل بأن يسلم نفسه إليهم فيصطلح معهم، إما أن يقتلوه قصاصا وإما أن يصطلح معهم على دفع الدية أو أكثر منها، وإما أن يعفو عنه مجانا، فإذا سلم نفسه إليهم سقط حقهم. ثم حق الله إذا تاب توبة النصوح بأن أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على لا عود إليه، سقط حق الله. بقي حق القتيل يرضيه الله تعالى يوم القيامة إذا أدى حق أولياء القتيل وحق الله، فإن الله تعالى يرضي عنه القتيل يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجر العظيم فيسمح عنه، فيسقط حق القتيل. فإذا أديت الحقوق الثلاثة فالقاتل له توبة، هذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون وجماهير العلماء. وروي عن ابن عباس أيضا رواية أخرى توافق الجمهور أنه له توبة. ومعنى قول ابن عباس أنه لا توبة له ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار مثل المشرك، لا، بل المعنى أنه لا يعفى عنه بل يعذب، يعذب بقدر جريمة القتل، ثم في النهاية يخرج منها إلى الجنة ولا يكون كالمشرك، بل معنى أنه لا يكون تحت المشيئة بل يعذب، لا بد أن يعذب القاتل، هذا معنى على هذه الرواية، لا بد أن يعذب بقدر جريمته ثم يخرج منها ولا يخلد ثم يخرج منها إلى الجنة. هذا إذا رجحت السيئات على الحسنات، أما إذا رجحت السيئات على الحسنات، أما إذا رجحت الحسنات فإنه يسقط من الحسنات ما يقابل جريمة القتل ولا يدخل النار ويكون ما عفي عنه، بخلاف الكبائر الأخرى فإنه تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه بدون إسقاط شيء من الحسنات وقد يعذب. نعم. صلى الله عليه. إن الله لا يغفر ويشرك به، خص وقيد، خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه تحت المشيئة. نعم. أما آية الزمر فإن الله عمم وأطلق، نعم، فدل على في التائبين. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت. حدثنا محمد مثنى يعني نزلت بعد آية الفرقان والذي لا دعوه الله إلهنا، تكون هي آخر ما أنزلت ولم يسخها شيء، يعني مقصوده أنها إن القاتل لا توبة له، هذا مقصود. نعم، سيأتي التصريح. نعم. حدثنا محمد مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. نعم، وصاب النعم في أهل الشرك وفي غيرهم وفي القاتل وفي كل معصية، من تاب توبة النصوح وأتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات، آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن كانت نزلت في أهل الشرك لكن الآية عامة، العبرة بعموم الأفضل بخصوص السبب، هي عامة في أهل الشرك وفي غيرهم، من تاب من الشرك أو من المعصية ثم أتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات فضلا من الله تعالى وإحسان. ومعنى قوله فجزاؤه جهنم في القاتل ومن يقتل المؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم، قال العلماء هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه، وإلا فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر إلى قوله مهانا فقال المشركون ما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله قد عدلنا يعني قتلنا بالله على الشرك لأن الشرك عدل بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قتلنا يعني أشركنا الشرك عدل بالله عدل غير الله بالله عدل غير الله بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نعم وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية قال فأما من دخل في الإسلام وعاقله ثم قتل فلا توبة له يعني الآية الأولى يعني في مكة والآية الثانية في المدينة فلا توبة له هذه الرواية المشهورة عنه وروي عنه رواية أخرى توافق الجمهور أنه له توبة وروي عنه أنه روي عن ابن عباس أنه جاءه رجل متهيئ للقتل معه سلاحه سلاحه يقطر دما فسأله قال هل القتل توبة قال لا وجاءه رجل آخر قد قتل وندم وعنده استكانة وذل فقال هل قتل توبة قال نعم جمع بينهما بأن هذا الذي قال لا توبة له رآه متهيئ للقتل مستشرف القتل عنده شر فأراد أن يزجره فقال القاتل لا توبة له والثاني جاء نادما تائبا عليه علامة التوبة والذل والانكسار فقال هل القاتل توبة قال نعم فجمع بينهم بأنه قال لا توبة له زجر حتى يزجر هذا الذي تهيأ للقتل وإلا فإنه يرى توبة والمقصود أن ابن عباس المشهور عنه أن القاتل لا توبة له والصواب خلاف هذا والرواية الأخرى توافق الجمهور نعم وكل يأخذ من قوله هو يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند أهل العلم أن أهل العلم من الصحابة وغيره إذا اختلفوا ترد أقوالهم على الكتاب والسنة فما وافقها قبل وما خالفها رد أما إذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة دليل ولا نص ولم يخالف صحابي آخر فإنه حجة على الصحيح قول الصحابي فإن خالفه قول صحابي آخر تعرض فتساقط يرجع إلى النصوص وقواعد الشريعة أما إذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة نص ولم يخالف صحابي آخر فإنه حجة كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره نعم نعم إيه نعم لا بد يشتهر ويعرف يعني نعم إيه نعم هذا مش مشهور لا مروي عنه نعم صحيح نعم إنه توبة لا رواية لكن المشهورة الأولى وروي عنه أنه رجع عن الرواية هذه وفق الجمهور نعم بكل حال فالصواب معروف الصواب أنه له توبة إلا إذا استحل القاتل إذا استحلها صار ردة نعم حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا ولا شك أن القتل يعني جريمة عظيمة من الجرائم البشعة العظيمة ومن أعظم الذنوب لكن الجرائم مهما بلغت من البشاعة والفحش فإن التوبة بابها مفتوح الشرك أعظم الشرك أعظم والمشرك له توبة إذا تاب توبة نصوح نعم حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا قال فتلوت علي هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم هكذا يرى أن الآية اللي في الفرقان منسوخة بآية النساء قال هذه آية مكية الذين لا يدعون الله إلا إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب يعني من الشرك والزنا والقتل فله توبة قال هذه منسوخة هذه في مكة نسختها آية مدنية وهي آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وليس فيها التوبة وليس إلا من تاب فدل على أنه لا توبة له هذا على هذه الرواية يرى أنه لا توبة له ولكن ابن عباس وإن كان فقيها وعالما والنبي صلى الله عليه وسلم بأن اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ليس مع ذلك أنه معصوم وأن كل شيء يقوله صواب لا المراد أنه فقيه عالم كبير كثير من التأويل ومن التفسير أعطاه الله فيه علما غزيرا، وكونه يكون له قول مرجوح في بعض المسائل لا يؤثر. نعم. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. والصواب أنه ما في نسخ، الصواب ما في نسخ، لا نسخ، وأن باب التوبة مفتوح، لأن آية الزمر قاضية على، ولأن عامة مطلقة أن كل ذنب له توبة. نعم. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم، وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة، ولم يقل آخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال: آخر سورة. وقال عبد المجيد: ولم يقل ابن سهيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة لا في غنيمة له. الحديث الثاني فيه بيان أن هذه الآية نزلت من آخر ما نزل السورة، إذا جاء نصر الله والفتح. هذا ذكر المؤلف في كتاب التفسير، يعني المؤلف يذكر ما ورد من الأحاديث في تفسير الآيات، منها إذا جاء نصر الله والفتح نزلت جملة واحدة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نعي له وإخبار بقرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح، كما فسر ابن عباس وقال إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، إذا فتحت مكة ودخل الناس بإذن الله أفواجا، دخل الناس بعد فتح مكة، جاءت الوفود كلهم، لأن العرب كلهم يقولون: دعوا محمدا وأهله على مكة، ننظر يغلبهم أو يغلبونه، فإن غلبهم دخلنا في الإسلام. فلما فتحت مكة أقبلت الوفود، سرع العام 9 يسمى عام الوفود، وفود القبائل من كل مكان يدخلون في الإسلام. فأنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا، يعني جماعات كثيرات، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يعني أكثر من الاستغفار والتسبيح، واستعد للقائنا، فإن مهمتك من الدنيا قد انتهت. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد: ولم يقل ابن سهيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ بن أبي شيبة قال حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا له في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوا فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقرأ ابن عباس: السلام. نعم، السلام هذه قراءة حفص، قراءة الجمهور. وفي قراءة ثانية: السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هذه قراءة، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هذه قراءة حفص، قراءة الجمهور. ومن ألقى السلام يعني قال السلام عليكم، وفيها أنه من باب التثبت وعدم العجلة في قتل من ألقى السلام. إذا ألقى السلام معناها أعلن الإسلام، فلا يجوز قتله، بل يمهل وينظر. إذا قال المشرك السلام عليكم، أو قال أسلمت، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، وجب الكف عنه، حكم بإسلامه، ثم ينظر بعد ذلك. إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم قتل بعد ذلك مرتدا. الله تعالى في هذه الآية نهى المؤمنين عن التعجل والتسرع في قتل من ألقى السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أخذوا هذا الرجل وأخذوا غنيمته، قال الله: تبتغون عرض الحياة الدنيا، إن تريدون الغنيمة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك ثم قال الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني أنتم قبل ذلك كنتم مثل مشركين، فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا يعني فتثبتوا، في قراءة فتثبتوا. هذا في دليل على أنه ينبغي الله تعالى عاتب المؤمنين حينما قتلوا هذا الرجل في غليبة الله لما ألقى السلام قالوا خشوا أنه ليس بصادق وأنه قالها تعوذا من القتل. قال الله لا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لماذا؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون هذه الغليبة، فعند الله مغانم كثيرة. ثم ذكروا بحالتهم السابقة كذلك كنتم من قبل، أنتم من قبل كنتم مثله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم في الإسلام فتبينوا، يعني تبين فتثبتوا، في قراءة فتثبتوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. العتاب من الله المؤمن في تسرعه في قتل هذا الرجل الذي ألقى السلام. نعم نعم، هذا خطأ على اجتهاد، مثل ما حصل لخالد رضي الله عنه لما جاء إلى بني جذيمة وجعل يقول صبعنا صبعنا، يريد أسلمنا ما يعرفون، يقول صبعنا صبعنا، فجعل خالد يقتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه قال ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وغرم ديتهم حتى بلغة الكلب، ومع ذلك ما عزله عن القيادة، عن قيادة الجيش، لأنه عن اجتهاد، ولهذا ودع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عن اجتهاد، لكن الله يؤدب عباده ويعاتبهم. نعم نعم، ما في قصة بني جذيمة هذه، لما أرسله إليهم جعلوا يقتلوا ما أذكر ميب سرية، هي سرية هو سرية، نعم سرية بني جذيمة، لما أقبل عليهم قالوا يقول صبعنا صبعنا، يريدون أسلمنا، فجعل يقتلهم. نعم، وأن اجتهادا وأن أنهم ما أسلموا، أن هذا ما يفيد الإسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا سبب نزول هذه الآية، كان من الآثار التي يعملها الجاهلية إذا حج الواحد منهم إذا أتى بيته ما يدخله من الباب، يتسلق من الجدار هكذا، يظن أنه لا يعني لا يظل رأسه سقف أو كذا، هذه من الآثار والأغلال التي كانت في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية رخصة وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من التقوى وأتوا البيوت من أبوابها، ليس هذا من البر كل سنة تسلق الجدار، ولكن البر في التقوى وأتوا البيوت من أبوابها. الله تعالى سهل ويسر، لكن الجاهلية عندهم آثار وأغلال جعلوها من عند أنفسهم، منها أن الواحد إذا حج ثم جاء إلى بيته ما يدخل مع الباب وإنما يتسلق الجدار، قال الله هذا ليس من البر، البر التقوى، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا نزول الآية. نعم. حدثني يونس بن عبد الله على الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. الله أكبر. نعم، أربع سنين تربوا فيها، تربوا على هذه القرآن، أنزل الله هذه الآية تربية لهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما آن لهم أن تلين قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فقست قلوبهم، يعني أما آن المؤمنين تخشع قلوبهم وتلين ولا تكون كقلوب الكفرة القاسية قلوبهم. نعم، أربع سنين بعد إسلامهم أنزل الله هذه الآية. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني. عمن؟ عن ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا. تطوافا كسر التاء، تطواف الثوب الذي تلبسه المرأة وتطوف به، تطوافا الثوب يعني من يعطيني ثوب أطوف به ألبسه وأطوف به. نعم، كانت المرأة. كانت المرأة تطوف بالبيت ويعريانا فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم هذا من آثار الجاهلية وأعمالهم الشنيعة. كان الواحد من خارج مكة إذا جاء الحج والعمرة ما يطوف بثيابه، لأنه يقول ثيابه هذه عصى الله فيها نجسة، يرميها فإن وجد من يعطيه ثوب من أهل مكة ويسمونه لأنه أحمسي طاف به، وإلا وجد طاف عريان رجل أو امرأة. فكانت المرأة إذا جاءت إذا مكة رمت ثيابها وتقول من يعطيني تطوافا، ما في أحد من أهل مكة يعطيه ثوب أطوف به، وتطوف هي عروانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني الفرج، وما بدأ منه فلا أحله. هذا من آثار الجاهلية، لا يطوفون بالبيت، لا يطوفون بثيابهم يزعمونها نجسة وهم يعملون الشرك أعظم. لا يطوفون بالبيت بثيابهم زعم هذا أن ثيابهم نجسة والعصى والله فيها، فلا يطوفون بها وهم يتورعون من يطوفوا بثيابهم وهم يعملون الشرك الذي هو أعظم الشرك أعظم. ثم أيضا هكذا لا تبدي فرجها للناس وتقول اليوم يبدأ كله أو بعضه وما بدأ منه فلا أحله، لكن هذا فهمه السقيم. هذا وكل مرأة تطوف وهي عريانة من الأعمال الجاهلية الشنيعة. بعد أعظم أبشع عمل تعمله الجاهلية كل مرأة تطوف عريانة بعد الشرك بالله، أبشع عمل بعد الشرك هو هذا، كونها تطوف عريانة ما عليها شيء، تضع يدها على فرجها وتستشهد بهذا البيت اليوم يبدو كله أو بعضه على الفرج وما بدأ منه فلا أحله. فأنزل الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد الزينة لتستر العورة، الزينة زينتان، زينة لا بد منها داخلية وهي لتستر العورة، والزينة وما زاد على ذلك فهذه الزينة الظاهرية، والمراد ستر العورة. نعم هذا بسبب نزول هذه الآية، المؤلف يذكر كل ما ورد بسنده بالتفسير يذكر في كتاب التفسير. نعم إذن قول من قال كشيخ السامع صلى الله عليه وسلم أن الزينة هنا أمر زائد على الواجب، هذا بعد الواجب، بعد الواجب يعني خذوا زينتكم لكل مسجد، الزينة الداخلية هذه لا بد منها، هذه هي الأساس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، زينة لا بد منها داخلية وزينة ظاهرية. نعم لكن هي زينة التجمل فوق الثياب والسفر، هذه الظاهرية، والداخلية لا بد منها، ولا يكون لك تجمل إلا بعد أن تستر العورة. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن أبي معاوية، عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور رحيم. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة، بعد إكراهن لهن تفسير لهن، هذه ليست من الآية، بعد إكراهن لهن تفسير. نعم. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. نعم. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، عنده جاريتان إحداهما اسمها أميمة والثانية مسيكة، كان يكرهن على الزنا والعياذ بالله، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، هذا سبب نزول الآية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم جمع فتاة، والمراد بها الأمة، المراد الأمة، لا تكرهوا إماءكم على البغاء، البغاء الزنا، لا تكرهوا إماءكم على الزنا إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تحصنا ليس قيدا فلا يفيد الإذن، فلا يفيد الإذن في الزنا إذا لم يرد تحصنا، ولا يفيد الإذن بالزنا أي يفيد الإذن في إكراهنا على الزنا إلا بردة حصن، بل المراد هذا لبيان واقع والحال هو وصف أغلبي، والمعنى أن حال أنهم يكرهون على الزنا في كونهن في حال كونهن يريدن التحصن، هذا لبيان الواقع. الواقع أنهم عبد الله بن أبي يكرهون على الزنا وهن يريدن التحصن، وليس المراد أنها لو لم تريد التحصن جاز الإكراه، لا ليس المراد هذا. لا يجوز الزنا مطلقة سواء أرادت ولا ما أرادت، لا يجوز الإذن لها بالزنا، يحرم على الإنسان أن يأمرها بالزنا أو يكرهها على الزنا ولو لم تريد التحصن، لكن المراد هذا بين الواقع والحال، والحال بين الواقع أنهم أن عبد الله بن أبي وأضرابه يكرهون على الزنا، والحال أنهن في حالة أنهن يريدن التحصن، فهو يكرهن وهن يريدن التحصن، لكن لو لم يريدن التحصن وأرادن الزنا لا يوافقن على ذلك ولا يجوز الإكراه. الزنا حرام سواء أرادت التحصن ولا ما أرادت، لكن هذا وصف أغلبي وبيان الحال، مثل قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فقوله وربائبكم التي في حجوركم في بيان تحريم الربيبة التي في الحجر، وهذا ليس قيدا بل تحرم الربيبة ولو تكون في الحجر، لكن لبيان الواقع أو لبيان الأغلب، فالأغلب وصف أغلبي أن الربيبة تكون في الحجر، فإذا لم تكن في الحجر فالحكم واحد هي حرام. كذلك هنا إن أرادت تحصنا الإكراه على الزنا حرام سواء أرادت تحصنا أو ما أرادت تحصنا، لكن القيد بأنه وإن أرادت تحصنا لبيان الأغلب، وأن هذا وصف أغلبي وبيان الحال والواقع أن هذه الإماء تكره على الزنا وهي تريد التحصن، لكن لو وجد إناء لا تريد التحصن فلا يجوز الإذن لها بالزنا ولو لم تريد التحصن، هذا معروف. مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه، فدعاء غير الله حرام، معلوم أنه لا يجوز دعاء غير الله، وأنه لا يوجد برهان، لا يوجد برهان، لكن النص على قول لا برهان له به لبيان الواقع، وأن الواقع أن المشرك ليس له برهان، وليس المراد أنه إذا كان عنده برهان جاز الشرك، لا المراد بيان الواقع، ولا فلا فالمشرك ليس له برهان، لكن هذا قيد لبيان الواقع والحال وأنه أن المشرك لا برهان له. كذلك هؤلاء الإماء واقعهن وحالهن أنهن يريدن التحصن وهن يكرهن على الزنا. نعم نعم شيء لا هذا دليل، هذا دليل دليل يعني دليل ربكم الذي خلقكم، هذا دليل على العبادة، هذا هو يعني أنه هو مستحق العبادة، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ربكم الذي خلقكم والذي جعلكم ربكم هو مستحق العبادة فاعبده، دليل هذا من باب الدليل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. حدثني أبو بكر النافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثني على سبب نزول هذه الآية نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون وبقي الإنس على عبادتهم فأنزل الله هؤلاء الذين تعبدونهم يدعون الله ويخافونه ويرجون رحمته فكيف تعبدونهم وهم يعبدون الله ويخافونه، والذي يخاف ويرجو ما يصلح للعبادة. أولئك الذين يدعون هم الإنس من الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة يطلبون القربة إلى الله بالعمل الصالح والعبادة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. حدثني عبد الوسيلة يعني القربة إلى بالطاعة. نعم. حدثني عبد الله بن مطيع قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة. قال: بل هي الفاضحة. التوبة يعني هذه تسهيل الهمزة، أصل همزة هي التوبة اسم استفهام، يعني هل هي التوبة أو الفاضحة، يعني اسمها الفاضحة. نعم. لأن فضحت المنافقين وذكرت أوصافهم، لم يتزل ينزل ومنهم حتى خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. سأل سعيد بن جبير قال: هي التوبة؟ قال: لا. هل هي استفهم التوبة هل هي التوبة أو الفاضحة، يعني اسمها الأولى أن تسمى الفاضحة. هذا يقول ابن عباس سعيد بن جبير: التوبة همزة مد هذه سخية، تصل همزة هي التوبة، يعني أهي التوبة أو الفاضحة؟ اختار ابن عباس يقول: الأولى تسمى الفاضحة، لأن فضحت المنافقين بأوصافهم، لم يزل ينزل الله ومنهم حتى خشي المنافقون يسموا بأسمائهم. نعم. نعم. إذا ظهر مثل ما قال عمر لحاطب: إنه منافق قد خان الله ورسوله. إذا ظهر من شهد الفاق. نعم. قال: التوبة. قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة. قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر. ما زالت تنزل كذا. ما زالت عندكم يعني؟ طيب، ما زالت الآيات. نعم. ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال. قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: في الحشر. قال: نزلت في بني النضير. نعم، سورة بدر لأن قصة غزوة بدر فيها، وسورة الحشر سورة بني النضير، اليهود يهود بني النضير هم الذين ذكرت قصتهم فيها. نعم، سمى سورة بني النضير وسمى سورة الحشر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء: وددت أيها الناس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم. وهذا فيه بيان أن الخمر نزلت من هذه الأشياء الخمسة: الحنطة والشعير والعسل والتمر وفي لفظ والزبيب. هذه الأشياء الخمسة، المراد أن هذه الأشياء الخمسة هي التي تصنع من الخمر في زمان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد الحصر، بل نص على هذه الخمسة لأنها التي يصنع من الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها كل ما كان يسكر. ولهذا ذكر ذلك وصفا عاما، فقال: والخمر ما خمر العقل وغطاه. فكل ما يخمر العقل ويغطيه من أي شيء يسمى خمر، سواء كان مشروبا أو مشموما. وأما النص على هذه الخمسة فهي لبيان أن هذه الخمسة هي الموجودة في ذلك الزمن، ويلحق بها كل ما يسكر. ولهذا أتى بوصف عام فقال: والخمر ما خمر العقل وغطاه. نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، يعني في زمنهم تصنع الخمر من التمر، يجعلون يسمى مريس، يصبون عليه الماء ويجلس يوم ثلاثة أيام بالحر ويقذف الزبل يتخمر. وكذلك العنب يعصرونه، وكذلك من الشعير والبر والحنطة يعصر صب عليه الماء وفي شدة الحر، بعد ثلاثة أيام يتخمر في الغالب، ويلحق بها كل ما كان مسكرا. ولهذا أتى بوصف عام فقال: والخمر ما خمر العقل وغطاه، من التفاح ومن اللبن ومن غيرها. والآن وجدت الآن أنواع كثيرة لا حصر لها، لا نهاية الآن، مشروبات كل هذه إذا تخمرت فهي حرام. إذا كانت قذف التقذيف بالزبد صارت تسكر، ولهذا أتى بوصف العقل قال والخمر ما خامر العقل وغطاه، دل على أنه إنما ذكر هذه الخمسة لبيان الواقع، وأن في ذلك الوقت كانت الخمر تصنع من هذه الخمسة وليس المراد الحصر، بل هذا مثال لما تصنع من الخمر، ولهذا أتى بوصف عام فقال والخمر ما خامر العقل وغطاه. وأما قول عمر رضي الله عنه ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا، وهي الكلالة وهي الجد والكلالة وأبو بن أبي ربيعة، هذه الثلاثة أشكلت على عمر رضي الله عنه وهي معلومة من الشريعة، أشكلت عليه وعند غيره واضحة. الكلالة الجد أشكل على عمر هل يرث مع الإخوة ولا يرث، والصواب الذي تدل عليه النصوص هو اختيار الصديق أن الجد حكم الأب وأنه يسقط الإخوة مطلقة الأشقاء أو لأب أو لأم، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. الله تعالى سمى الجد أب، قال الله تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، إبراهيم سماه أب وإسحاق سماهم أجداد له، فالصواب أن الجد أب يسقط الإخوة مطلقة. وكذلك الكلالة أشكت على عمر، وجاء تفسير الكلالة بأنه من لا ولد له ولا والد، من لا والد له ولا ولد، قال الله تعالى يستفتونك في القرآن قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، والدليل أنه ورث الإخوة والإخوة لا يرثون مع وجود الأب، فدل على أن الكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد، ولهذا يرث الإخوة مع البنات، الإخوة يرثون مع البنات، لكن مع وجود الأب والجد فلا لا يرث الإخوة مع البنات، مع وجود الأب ما يرث الإخوة كلهم يسقطهم الأب، وجد فيه خلاف. وكذلك أبواب الربا كلها موضحة، لكن أشكل هذا على عمر رضي الله عنه، وإذا قال وددت ثلاث وددت وأن رسول الله عهد إلينا فيهن الجد والكلالة وأبواب ثلاث من أبواب الربا. نعم. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا نعم يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في الحديث ما علمت أن عم الرجل صنوا أبي. نعم. وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث أيها الناس. إذا هذا عام قاعدة عامة، الخمر خامر العقل من أي شيء كان مشروب أو مشموم، لكن هذه الخمسة هي الواقع في زمنهم، هي الموجودة في زمنهم. نعم. العلة حصل الله لك في حصر الأحناف لنا في العنب فقط. لا الأحناف يقول الباقي ملحقهم يقول هذا هو الأصل. نعم. والخمر ما خامر عقل، وثلاث أيها الناس وديت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. المرأة عهدا يعني فيه تفصيل، ولا هذه كلها ذكرت هذه الثلاثة معروفة، مقصد عمر عهدا فيه تفصيل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه. قيس بن عباد بالتخفيف. نعم. ضم العين والإكثار، وبعده هو عباد فتح العين والتشديد. نعم. عن قيس بن عباد. نعم. قال قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدث نعم. وأخبر بذلك علي رضي الله عنه أنها نزلت فيهم. نعم. هذا السبب نزول هذه الآية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجاز عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. تم احسن الله اليك. الحمد لله. يكون ان شاء الله في الاسبوع القادم يكون في سنن ابي داود يوم الاحد القادم يكون السنن له شرحان، شرح عون المعبود وبذل المجهود، يكون الشرحين معكم ويكون مع التقريب ومع بذل المجهود وعون المعبود. وغدا ان شاء الله يكون ابن ماجه، تكون عند احمد ابن ماجه في عند في طبعة محققة حقت بشار عواد معروف، هذه جيدة في التحقيق، عندك الطبعة هذه بشار وفيه تحقيق احمد محمد فؤاد عبد الباقي، بس انها يعني منقولة نقل، لكن هذه تحقيق جيد بشار عواد معروف. الموقف هنا على باب ما يقال بعد الوضوء، الجزء الأول بعد ما يقال بعد الوضوء، صحيح ابن خزيمة عند سامي معروف الموقف. ها شو الموقف؟ ذكر التغليظ. ها ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى إيه باب التأخير، تغيير في تأخير صلاة العصر، هذا في الجزء الأول إن شاء الله. نعم قيدها صفحة 100 وكم؟ 71 إن شاء الله. وفي الأربعاء إن شاء الله يكون الترمذي ثم النسائي إن شاء الله والفتاوى سب ولو. نعم أحسن الله إليكم أكرمكم الله. الحمد لله حراك مال. نعم في الدرس في آخر درس في صحيح مسلم في بحث القاتل اللي مرنا في حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن القاتل لا توبة له، والجمهور يرون أن له توبة، وهذه الرواية المشهورة عن ابن عباس، روي عنه رواية أخرى توافق الجمهور، ولا إن الجمهور استدلوا بدليل عام وبدليل خاص. دليل عام آية الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين عام، ومنها ومنها القاتل، كل من تاب تاب الله عليه، حتى الشرك الذي هو أعظم من القتل من تاب تاب الله عليه. وهناك دليل خاص أيضا فات علي المنبه عليه، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، رواه الإمام مسلم في صحيح، قتل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن علم أهل الأرض فدل على راهب فسأله هل له من توبة، فقال ليس له من توبة فقتله وكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إنه قتل 100 نفسا له من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى قرية كذا وكذا فعود الله معهم واترك هذه القرية التي أنت فيها فإنها قرية سوء. فذهب إلى القرية تائبا نادما نازعا مقبلا على الله، فلما كان في منتصف الطريق أدركته الوفاة، جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا نازعا نريد أن نقبضه، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، فأرسل الله إليهما ملكا حكما بينهما، فحكم له بأنه من أهل القرية الصالحة. وفي رواية أنه قال قيسوا ما بين القريتين فإليهما كان أقرب فهو من أهلها، فصار إلى القرية الصالحة أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بصدره إلى القرية الصالحة وهو في سكرة الموت لقوة ما في قلبه من حقائق الإيمان، جعله وهو في سكرة الموت ينوء بصدره إلى القرية الصالحة لأنه تاب وندم، فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا الحديث دليل خاص، ودليل خاص في القاتل أنه له توبة، دليل خاص ودليل عام، دليل عام الآية ودليل خاص في القتل. وهذا وإن كان في شرع ما قبلنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق التقرير وأقره ولم ينكره، وإذا قرر شرعنا ما كان في الشرائع السابقة فإنه يكون شرع لنا. والقاعدة أن شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة، الحالة الأولى إن جاء شرعنا ما يوافقه فهو شرع لنا ويقره مثل هذا، والحالة الثانية يأتي شرعنا ما يخالفه وليس شرع لنا، الحالة الثالثة أن يسكت عنه شرعنا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمقصود أن الصواب أن القاتل له توبة، هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه ولا شك فيه، وهو الذي عليه الجماهير. وأما رواية ابن عباس المشهورة فهي رواية مرجوحة، ورواية الثانية عنها التي توافق الجمهور هي الصواب. نسأل الله الجميع، وفق الله جميع طاعته ثم توفيقه. صلى الله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.